إنها ساعة خفيفة. ذكر المصنف رحمه الله هذه الرواية لتفسير صفة قوله في الحديث السابق وأشار بيده يقللها، فدل على أن هذه ساعة الإجابة تمر سريعا فيغتنم المسلم هذه الساعة. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة رضي الله عنه. وفي حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند ابن ماجه وجابر رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. ساق المصنف رحمه الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة المسافر لبيان أن القصر رخصة. قوله رخصه الرخصة تخفيف الحكم الأصلي مع عدم زوال الحكم الأصلي. مثال التخفيف كالمسح الخفين وكالجمع وكالقصر والتيمم عند من يرى أنه رخصة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إن الله يحب في إثبات المحبة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، فهو سبحانه يحب الفعل كقصر الصلاة ويحب أيضا الفاعل أي الذي يقصرها. المسألة الثانية قوله إن الله يحب أن تؤتى رخصه يدل على سعة كرم الله عز وجل، إذ يوسع على عباده بالتخفيف ويحب هذا التخفيف ومن يفعله. المسألة الثالثة قوله إن الله يحب أن تؤتى رخصه يدخل في الرخص صلاة القصر في السفر، هذا على صنيع المؤلف رحمه الله على اعتبار أنها في الحضر تامة، وعلى أصل التشريع أصلها القصر ثم أتمت في الحضر. المسألة الرابعة قوله إن الله يحب أن تؤتى رخصه يدل على أسباب قصر الصلاة في السفر وهو أفضل من الإتمام حتى ولو لم يكن في السفر مشقة. المسألة الخامسة قوله كما يكره أن تؤتى معصيته فيه إثبات صفة الكراهة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. المسألة السادسة قوله كما يكره أن تؤتى معصيته يدل أنه يجب على العبد أن يبتعد عن المعاصي لأن الله عز وجل يكرهها، وإذا كان الله عز وجل يكرهها فإنه يكره الفاعل أيضا، وعليه فلا يستهين العبد بأي معصية كانت. رواه أحمد وصححه ابن حبان وابن خسائي وابن خزيمة. قال وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. العزيمة هي البقاء على الحكم الأصلي من غير تخفيف، مثل غسل القدمين في الوضوء ومثل الإتمام في الحضر وهكذا. والمصنف رحمه الله ساق هذه الرواية لبيان أن الله يحب القصر في السفر كما يحب الإتمام في الحضر. وتدل هذه الرواية على عدة مسائل. الأولى قوله كما يحب يدل على إثبات المحبة لله عز وجل ولا أحد يثبتها سوى أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية قوله كما يحب أن تؤتى عزائمه يدل على أن الله عز وجل يحب الطاعة ويحب فاعلها، وإذا استشعر المسلم أن الله يحب هذا العمل والعامل يدفعه ذلك إلى محبة ذلك العمل ومن أمر به وهو الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة قوله كما يحب أن تؤتى عزائمه أي كما أنك تتم الصلاة في الحضر ابتغاء ثواب الله فاقصر الصلاة في السفر ابتغاء ثواب الله. وعن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة المسافر لبيان المسافة التي إذا قصدها المسافر يقصر. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله 3 أميال. 3 أميال تساوي 8 كيلوات. قال أو 3 فراسخ